الثاني اذا في واحد نازل له صندوق العقار 500,000 وانا بشتريه تقريبا 100,000، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ هو ما عنده استطاعه ان يشتريه. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع الدراهم بدراهم، ولا تسمح، يسمح النظام بهذا، ما يجوز هذا، فيه ارتداد يا. طيب.